الشفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع فروع لقاعدة كلية أجمع أهل العلم على العمل بها وشرحناها وفصلناها، ثم بعد ذلك بدأ الناظم يذكر ضوابط عامة مهمة غاية لهذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومن آخر ما وصلنا إليه البيت 22، قرر من الضوابط أن الأصل في الأبضاع واللحوم والدماء للمعصوم الحرمة حتى يجيء الحل. قال فافهم الناظم، قال فافهم هداك الله ما يمل. وقفنا إلى هنا ودللنا من الكتاب والسنة على أن الأصل في الفروج الحرمة، وكذلك الدماء، وكذلك اللحوم. والدماء الأصل فيها الحرمة للمعصوم، والمعصوم قلنا ثلاثة أصناف: الذمي والمعاهد ومن أعطي الأمان. لقد أجرنا من أجرت يا أم هانم. بعد هذه الضوابط ذكر ضابطين مهمين جدا، وخص كل ضابط ببيت. فالبيت 22 فيه ضابط أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والبيت 23 فيه ضابط أن الأصل في العبادات المنع والحذر حتى يأتي الدليل. فالناظم يقول: والأصل في عبادات والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فالأصل في الأشياء الإباحة والحل. ثم يقول في البيت الذي بعده: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، غير الذي في شرعنا مذكور، أو ليس الناظم يقول ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فلا يشرع نعبد ربنا إلا بما جاء فيه شرعنا. فالأصل في العبادات أنها ممنوعة. هاتان القاعدتان مهمتان تميز طالب العلم عن غيره. بعض الناس لما يسأل تعرف قيمته ومنزلته ودرجته من العلم من سؤاله. يعني واحد يسألك يعني ما هو الدليل على حل التفاح، هذا ما يفهم. وآخر يسألك مثلا شو الدليل على منع صلاة كذا، هذا ما يفهم. صار غلط. هذا ما شم أنفه رائعة الفقه. ليسألك إيش الدليل على أن صلاة كذا ممنوعة؟ أنت الأصل تسأل أن الأصل في العبادات كلها ممنوعة. فالأصل لما تطالب بالدليل إيش الدليل على أنه كذا مشروع؟ فطالب العلم لا يجوز له البتة أن يجهل هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا ذكره الله في أول البقرة في معرض الامتنان. واللام هذه لام الاختصاص أو لام التمليك، خلق لك حتى تملك، أو خصك دون سائر الجمادات، فالجمادات أو سائر الحيوانات فإنها لا تملك، أنت الذي تملك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من الذي حرمها؟ في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأصل في الزينة، والزينة هو اللبس، الزينة هو اللبس، لباس. فالأصل في اللباس الحل. أنا مش مطلوب مني حتى ألبس الثياب، ما عندي في الشرع إلا ضوابط عامة في الأكل والشرب واللباس وسائر الانتفاع بما خلق الله من النباتات والحيوانات. عندي ضوابط، وهذه الضوابط قامت عليها نصوص، والأصل فيها الحل. ففي البخاري تعليقا ووصله غيره وعلقه البخاري بصيغة الجزم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت، ما لم يكن خيلاء صرف أو خيلاء. إذا ما في صرف ولا خيلاء البس ما شئت، كل ما شئت. السرف صار ضابط، فكل زينة فيها صرف حرام، كل أكل فيه صرف حرام، والتبذير كذلك. والفرق بين السرف والتبذير أن السرف يخص الكمية، والتبذير يخص النوعية. فكل حرام الذي ينفقه ما أنفق الرجل أو المكلف القليل في الحرام فهو تبذير. وربنا قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالذي يدخن هو مبذر، لأن الدخان حرام، لكن الذي يأكل فوق حاجته ويتلفه ولا يستفيد منه في ملبسه في مطعمه في مشربه فهذا آثم، إما لإسراف أو لخيلاء. أن تتمتع بما أحل الله لك على ألا يصيبك خيلاء أو عجب أو كبر والعياذ بالله تعالى، فهذا حرام. في حديث سلمان عند الترمذي، وقال عنه الترمذي غريب، قال: الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. حسنه شيخنا رحمه الله. والحديث فيه سيف بن هارون فيه ضعف، لكن يوجد شواهد للحديث. فالذي سكت عنه ربنا فلم يرد في كتاب ربنا ولا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فيه شيء من تحليل أو تحريم، هو في دائرة العفو، هو في دائرة العفو. ما الفرق بين العفو والحلال؟ إذا جاء النص بعد العفو تثبت الحرمة دون نسخ، وإذا جاء النص بعد إثبات الحل من الكتاب ثم جاء الحل فيثبت الحل ويقال، فيتثبت الحرمة ويقال الحل منسوخ. إن سبقه حل مثل مثلا نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم، فالنص الذي يلغي الحلة الثابتة بالنص يكون نسخا، والنص الذي يلغي العفو ولم يثبت في محله نصا خاصا بالحل فتثبت الحرمة ولا يقال نسخ، ولا يقال نسخ. الفرق فرق أصولي تظهر له ثمار، وبسط هذا في كتب أو في مباحث الأصول خصوصا في العام والعام المخصوص، ومتى يبقى العام على عمومه ومتى يصبح العام مخصوصا. هذه مسائل ودلالات الأفراد، قوة دلالة العام المخصوص على أفراده أقوى من العام المطلق، مباحث لسنا الآن بصدد الخوض فيها. لكن الشاهد من إيراد الحديث أن ما سكت عنه ربنا تعالى ولم يحرمه فهو عفو، والعفو لك أن تستفيد منه وليس هو حرام. بعض الناس لا يحب أن يكون شيء حلالا ويتعسف ويتكلف في إيجاد أي وجه من وجوه الحرمة لأي مسألة، وهذا منهج بدعي، منهج خوارج، ليس منهج أهل السنة. أهل السنة يحبون الحل ما يحبون الحرمة، ولا يحبون التكلف والتعسف على الحرمة. لذا كان قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل رحمه الله كان يقول: الفقه رخصة من ثقة. الفقه رخصة تأتيك ممن؟ من فقيه. الفقه رخصة من ثقة. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. أشد المسلمين جرما ذاك المتكلف المتقعر المتعسف الذي يبقى يسأل ويدقق ويبحث ويكون الأمر على أصله حلال حلالا فتحلل فتحرم المسألة من أجل مسألته. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا كثيري سؤال. يقول ابن عباس كما في الطبراني كبير بإسناد جيد يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 14 مسألة. وكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي فيسأل. يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكثرون من السؤال، وكانوا على فطرة، وكانوا يخافون من أن يسألوا فتحرم المسألة، يحرم الأمر من أجل مسألتهم. فبعض النفوس القلقة التي تبحث عن أوجه للتحريم، يعني هذا ليس منهج صحيح، هذا المنهج ليس بسليم وليس بسديد البتة. الأصل في الأشياء الحل حتى يجيء صارف الإباحة. فإذا جاء صارف الإباحة نقول انتقل الحكم من الحل إلى الحكم الذي إلى الحكم الذي يقضي به الصارف. فإذا قضى الصارف بالحرمة قلنا انتقل من الحل إلى الحرمة، وإذا انتقل بالصارف إلى الكراهة قلنا انتقل من الحل إلى الكراهة على حسب ما يأتي به الصارف. وإذا جاء على خلاف الأولى قلنا على خلاف الأولى. والصارف إما نص وإما معنى دل عليه النص أو مقصد شرعي دل عليه النص. يعني أضرب كما يقولون بالمثال يتضح المقال. قلنا الأصل في المشروبات الحل والمطعومات الحل. المطعومات الأصل فيها الحل، لكن جاءت نصوص صارفة من الحل إلى الحرمة، كذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، وكل ما تعارف عليه العرب أنه خبيث مثل الله يعزكم الصراصير والأفاعي وما شابه. هذه كلها ما في أدلة في عينها بالحرمة، فتدخل نقلناها من الحل إلى الحرمة إما لأنها داخلة تحت عموم قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والضابط في الحل والحرمة في الخبائث ما كان خبيثا أو ما كان طيبا عند العرب أو عند قريش منها الذي نزل القرآن بلغتها في أغلبه، فما كان طيبا فهو طيب وما كان خبيثا فهو خبيث. لذا بعض علمائنا كالمالكية يقولون بعد أن ذكر الله المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، قالوا كل شيء حلال. يعني عند المالكية يقولون الكلاب حلال وكل ما لم يرد فيه نص حلال، وضيقوا موضوع الخبائث والطيبات. نحن نقول أن كل ما تعرف عليه العرب أنه طيب فهو حلال، وما تعرف عليه أنه خبيث فهو حرام. الدم، الميتة، الخنزير، هذه كلها حرام بالنص. في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يقع أحيانا في المحل الواحد نصوص تنازع في حكم هذا الشيء، مثل الضبع، مثلا الضبع الحنابلة دون سائر إخوانه من الفقهاء، ونص على هذا الإمام أحمد، قال الضبع حلال. المسألة ليست مسألة أن الأصل في الأشياء الحل أو الحرمة، المسألة في الصارف، هل يصح فتظهر ثمرته وأثره أم لم يصح. ففي حديث أبي ثعلب الخشني المرفوع عند أحمد في المسند وظاهر إسناده الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هو صيد، فأحمد قال هذا نص أخرجنا الضبع وهو من ذوي الناب، أخرجناه من الحرمة إلى الحل ورود النص بعين هذا الحيوان. الجماهير قالوا لا، نبقى على تحريم، والحديث معلول وله طرق موقوفة، والحديث موقوف وليس بمرفوع، وإن ثبت وقفه فأصبح عندنا موقوف يعارض مرفوع، فالمرفوع يقضي على الموقوف ونحكم بالمرفوع. الآن طرق الاستنباط وتوجيه الاستنباط هذا مسألة أخرى، هذه مسائل تختلف فيها وجهات النظر على حسب الإثبات. الدخان مثلا، الدخان ما ينبغي لعاقل أن يقول ما هو الدليل على تحريم الدخان، لأن الدخان ما عرف إلا في وقت اكتشاف كولومبوس لأمريكا، وكان معه مجموعة من البحارة الإسبان، وكانت ملكة إسبانيا عندها ابنة مريضة بمرض الشقيقة، وكان واحد من الرحالة معه مرض الشقيقة فدل على تعاطي الدخان، ثم حمله معه لملكة إسبانيا وحسن النبات وزرع وتعاطته البنت، وأصبح يسمى النبات الملوكي، ودخل بلاد المسلمين. وفي فترة من فترات كان الناس يعتقدون أن الدخان نبات ملوكي ويتعاطى من على وجه الشفاء لا الداء. لما يكون هذا الأمر في ذهن العلماء، إن سئل عن دخان إيش يقول عن دخان؟ حلال. إذا تستغربون إن قلت لكم في كتاب الرسائل السلفية للإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 سئل عن التتن، هكذا سئل عن التتن فقال الشوكاني التتن حلال، هذا في ذهني في ذاك الوقت. ناقشه المبركفوري في تحفة الأحوذي لما شرح كتاب الألبسة، وأتى لي حديث سلمان كل ما شئت وشرب ما شئت عند هذا الحديث، نقل كلام الشوكاني وناقشه. والمبركفوري رحمه الله كان طبيبا، يعني كان محدثا فقيها طبيبا، يعني عالج الشيخ تقدير الهلالي في عينيه رحمه الله، وكان تلميذه. فالشاهد ناقش الشوكاني في أن الدخان ليس بداء، إنما هو دواء، هو مرض، هو آفة، هو مضر. فنحن نحرم الدخان بمقاصد الشريعة وعموم الشريعة. عموم الشريعة تقول أن كل شيء ضار حرام والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عن جمع من الأصحاب قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك، لا ضرر ولا ضرار. بعض الناس عندهم يعني جدال ونقاش، ولا شيخ لما تقول الدخان حرام فأنا أقول لازم اللي يتعاطى مثلا الحار، خصوصا أصحاب اللي معهم مثلا مرض في المعدة، القرحة في المعدة، لازم يكون الحار في حقهم حرام. قلنا الحار يضر بصاحب مرض، صاحب المرض إن تعاطى شيئا يزيد مرضه فيحرم عليه أخذه لثمرته، لكن الأصل في الحار أنه مفيد، يعني لو إنسان أكل الحار هو مفيد في أصله، والله امتن علينا بالحل. لكن أي شيء تأكله ويلحق بك الضرر فيصبح حرام الضرر بذاك المقدار، وليس الحرمة متعلقة بعين هذا الشيء اللي هو الحار كتعلقها بعين الدخان. في كلام طويل، لكن أجمع أو كادت تجمع المجامع الفقهية والآراء الفقهية المعتبرة من قبل العلماء الكبار والفقهاء المعتبرين على حرمة الدخان، وأصبح الخلاف في الدخان يقول عنه الفقهاء خلاف زمان وأوان وليس بخلاف دليل وبرهان. الخلاف فيه خلاف زمان وأوان وليس بخلاف زمان وأوان، وهكذا. فإذا الأصل في الأطعمة، في الأشربة، في الألبسة، طبعا اللباس حلال حلال، لكن صرف حرام. تلبس شيء تفخر به يصيبك خيلاء وكبر حرام، تلبس شيء بدون مواصفات الشرعية لهذا اللباس لا يستر العورة حرام، فالواجب ستر العورة. فاللباس الذي يشف والذي يصف يحجم العورة حرام شرعا إلى آخره. الحرير مثلا حرام، ورخص النبي للرجال مقدار 4 أصابع. الذهب حرام على الرجال والحرير حرام على الرجال إلا اليسير، الرقم في الثوب 4 أصابع. الذهب نهى النبي عن لبس الذهب إلا مقطعة في حديث معاوية عند النساء، وهذا في حق الرجال، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جبة فيها شيء من حرير شيء من ذهب. فالذهب القليل في حق الرجال ليس بحرام. فنبقى على الأصل، إذا قام في شيء من طعام أو شراب أو لباس نص فنحن نحكم بما يقضي النص. فإذا جاء السكوت سكت عنه الشرع ولم يرد نص، نعمل بالأصل القاعدة. ما هي أصل القاعدة؟ أن الأصل في عاداتنا من المطعوم والمشروب والملبوس، الأصل فيها إيش؟ الحل. فأنت إن سمعت رجلا يحرم هو الذي يجب عليه أن يأتي بالدليل، وأنت لا يجوز لك شرعا وفق وعد أهل العلم لا يجوز لك أن تطلب الدليل على حل هذه الأشياء. وإلا لو كان الأصل في هذه الأشياء الحرمة حتى يأتي الدليل على الحل لكان القرآن الكريم مئات الألوف من المجلدات. تخيل كل طبخة وكل نوع من أنواع العصير وكل أنواع المطبوخات بالتركيب والانفراد وبالشوي وبالقلي وبدري إيش وكل الطرق والخبز وسائر أنواعه وخلطاته إلى آخره، كله حرام حتى يأتي نص، حتى يأتي نص في كل شيء، حتى يأتي نص في كل شيء. مش ممكن واحد يحفظ القرآن، ولا يمكن أن تكون نصوص القرآن محصورة محدودة محفوظة. ولذا الله جل في علاه يريد منا أن نضبط شرعه بهذه الأمور والقواعد الكلية. قد نخرج الشيء الأصل حلال إلى درجة الحرمة أو الكراهة لأنه يخالف مقاصد الشريعة. مثلا إيش الأصل؟ ما هو الأصل في الرياضات؟ الأصل في ممارسة الرياضة وتوقيح الأبدان وتقوية الأبدان السنية، الأصل فيها السنية، السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مارس، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف، مارس طارة بنفسه وتارة أخرى أشرف بنفسه على بعض أنواع الرياضة. ففي البخاري عن ابن عمر سابق النبي بين الخيول من مسجد كذا لمسجد كذا. فالنبي بنفسه يعني أحضر المتسابقين وفحص الخيل مضمر ولا غير مضمر، وجعل المسافة التي هي للمضمر أكبر من المسافة لغير المضمر، وحدد من مسجد لمسجد، من مسجد بني كذا إلى مسجد بني شيبة في البخاري. وحتى استنبط أهل العلم سنية تسمية المساجد بالقبائل، يعني من السنة أن يسمى المسجد باسم القبيلة التي حوله. شاهد الرياضات الأصل الحل، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صارع، بنفسه سابق بالأقدام، الأصل في الرياضات الحل. لكن الرياضة لما تقلب فتخرج عن مقصدها وعن الغاية التي شرعها الله عز وجل، فحينئذ تنقلب إلى حرام. مثل الخيول، النبي يقول لا سبقة إلا في خف أو حافر أو نصل، قال لا سبق بفتح الباء، والمراد بسبق المال الذي يبذل، المال الذي يبذل، فلا يبذل المال إلا لما يوقح الأبدان. فكان الناس قديما في المعارك تحتاجون الخيول، الآن مسابقات الخيول فضول، اليوم مسابقات الخيول فضول ونزهة، وجل المقامرات في مسابقات الخيول يقامر عليه على من يفوز. الآن دفع المال في مسابقات الخيول يخالف مقاصد الشريعة فهي حرام. الكورة، كرة القدم، الأصل فيها الحل، وكرة القدم ممارستها خير من التعلق بها والنظر إليها، والنظر إليها يولد في الأمة آفات، ومن آفات يعني الانشغال بالكرة ثلاثة أمور كلية. الأمر الأول انقلاب الموازين، ويصبح البطل هو الذي يدخل هذه الكرة في ذاك المكان، وينسى ونسي البطل الحقيقي للأمة، الفاتحون والعلماء والمصلحون والأتقياء والأولياء. فهذه آفة عظيمة، قلب الموازين. والآفة الأخرى هدر الأوقات والطاقات، فعند كثير من المباريات لو جمعت الأوقات وبقي الناس في أعمالهم، وجمعت هذه الأوقات والطاقات وأنفقت على بلد فقير مثل بنجلاديش، لعل مباراة واحدة تحل مشاكل اقتصادية لبلد مسلم. فهدر الطاقات والأوقات هذا أمر يخالف مقصد الشريعة. والأمر الثالث إحياء عصبيات الجاهلية وتفريق الأمة وتقسيمها باسم هذه الأندية. فلهذه الأسباب نحن نخرج الولع بالكرة والتعلق بالكرة على هذا الوجه المذموم إلى درجة الكراهة والحرمة. لكن مجرد أن تنظر وتتمتع بجودة اللعب أو أن تمارس، فهذا الأمر يبقى الحل، هذا الأمر يبقى الحل. والنقل هو الذي يعني كلما قويت هذه المآخذ وهذه المعاني اشتدت الكراهة حتى قد تصل الحرمة في حق بعض الخلق. إذن الأصل في الممارسات، الأصل في العادات، الأصل في المطعومات، الأصل في المشروبات، الأصل في المأكولات، عادات الناس، وهذه مسألة مهمة، عادات الناس الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل على الحرمة. ولذا قال الله عز وجل في أواخر الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ بالعرف، خذ بأعرف قومك، ما تظهر أنك مناكد لهم، أنك مخالف لما يرون. ما دام الشرع ساكت ما حرم، فما يتواطى عليه أهل القبيلة والعشيرة أمر حسن. والناس اليوم للأسف بين خطأين في الانتماء للعشيرة، بين من يقاتل على العشيرة ومن ينتصر إليها ولو بباطل، وهذه جاهلية مقيتة. ومنهم الآن بحكم التدين في حق بعض الأشخاص يتنصل من عشيرته ويتنصل من أقاربه، ولا يلتقي بهم ولا يسأل عنهم ولا يخصهم بمزيد مودة أو مزيد علاقة أو مزيد محبة، وهذا أيضا خطأ، هذا خطأ وذا خطأ. فالأصل في العادات الحل، العادات الناس فيما بينهم فيما يتواطؤون عليه في الأشياء، الأصل فيها الحل، الأصل في عادات الخلق الحل وليست الحرمة. إذن حتى ننتقل الآن إلى القاعدة أو الضابط الثاني الذي بعد هذا الضابط. إحنا الآن نقول الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، فإذا جاء صارف الإباحة فإننا نحكم على وفق الصارف، فإن حكم بخلاف الأولى قلنا بخلاف الأولى إلى آخر. يمكن يكون خلاف أولى، ممكن هذا يظهر في الأمر الثاني. الأمر القاعدة الثانية المهمة يقول: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. في العبادات الأصل الحرمة، يحرم عليك أن تتعبد ربك إلا بما شرع، والشارع هو الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إن الله قد شرع لكم سنن الهدى. ولذا علق الإمام البخاري في كتاب التوحيد عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلى الناس الاستسلام. الرسالة ممن؟ من الله. والرسول ماذا عليه؟ البلاغ. وعلى الناس الاستسلام. العقول لو جمعت عقول الأذكياء من لدن آدم إلى قيام الساعة في عقل رجل واحد فإنه يعرف أن الله حق، لكن العقل استقلالا لا يعرف ماذا يحب هذا الرب. مش ممكن العقل يعرف أنه الله بيحب 5 صلوات في أوقات معينات في اتجاه معين بشروط معينة بأركان معينة، مش ممكن. هذا لا يعرف إلا من قبل الوحي، إلا من قبل النبيين. إذا أنت أصالة يحرم عليك شرعا أن تتعبد ربك إلا بما شرع. ولذا ثبت في الحديث كما تعلمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. يعني كل عمل لازم، كل عمل المراد به هنا عبادة. من عمل عملا المراد به العبادة، ليس أي عمل، المراد العبادة. من عمل عملا ليس عليه علي، تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: عليه أمرنا، يعني أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فوقه وعليه، والعول منضو تحته، ليس عليه أمرنا. قال: فهو رد، فهو مردود على صاحبه. ذلك أن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، لما ذكر الدين نسبه إلينا والدين دينه، قالوا: أتممت اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة تخصنا نسبها لنفسه، والدين دينه ونسبه لنا. وفي هذا إشارة إلى أن الدين لا يكون إلا من الله. اليوم أكملت لكم دينكم. ولذا الإمام مالك رحمه الله هذه الآية كان يوظفها وظفة رائعة، وله في توظيفها قصتان بليغتان. الأولى قال: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن هذه البدعة من الدين، وأن الله أتم الدين، والله أنزل هذه البدعة على رسول الله لأن الدين تام، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما بلغها كتم الأمانة. فكان الإمام مالك يقول: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الأمانة. ما معنى كلامه؟ إنه ما دمت تقول في الدين بدعة والنبي ما بينها صلى الله عليه وسلم، إذن الله أنزلها، ما دام الدين كامل وهي من الدين، الله أنزلها ومحمد ماذا فعل؟ ما بلغها، ختم خان الأمانة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولما سأله رجل قال: إني أريد أن أحرم من دويرة أهلي، فقال: إني أخاف عليك الفتنة، أريد أن ألبي. أخلع ملابسي وألبس ملابس الإحرام من بيتي. قال إني أخاف عليك الفتنة. قال وما الفتنة؟ إنما هي أمتار أمشيها، يعني بيتي بيت بيتي وبين أبر علي بين بيتي وذي الحليفة أمتار، يعني بدل ما أمشي كم متر وأكون بين الناس، لا أريد في بيتي أفعل هذا. قال إنما هي أمتار أمشيها. فقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال إني أخاف عليك الفتنة. ولذا السلف رضي الله تعالى عنهم بيّنوا لنا في قصص وحكايات بمواقف عملية وبأقوال قولية شهيرة بل مستفيضة بل متواترة تؤكد أن أصل العبادات عندهم وأن القائمة في فهمهم إنما هو إنما المشروع ما شرع الله. فابن مسعود مثلا كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من كثير في بدعة. تقتصد في سنة، عمل قليل على السنة أحسن من عمل كثير ببدعة، كما قال الإمام أبو شام رحمه الله، قال: ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. اللي بيزور ملك بيهدي الجوهرة ما بيهدي حملة ابن. ليست العبرة بالكثرة، العبرة أن تعبد ربك بالسنة. إذا الإمام أحمد سمع رجلا يقول: اللهم أمتنا على السنة، فقال الإمام أحمد: قل اللهم أمتنا. سمع رجلا يقول: اللهم أمتنا على الإسلام، فقال له الإمام أحمد: قل اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. فنسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. ابن عمر له في هذا قصص وحكايات. رجل عطس كما عند الداري، عطس فسمعه ابن عمر، سمعه يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال: أما الصلاة والسلام على رسول الله فحسنة، لكن ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها، علمنا نقول الحمد لله، ما تقول صلى الله والصلاة والسلام على رسول الله. إيش إذن القائم عند ابن عمر؟ إنه أن تضع ذكرا لشيء وتربط هذا الذكر بهذا الشيء والدليل ما قام عليه ممنوع وليس بمشروع. قال: ما تقول الصلاة والسلام على رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تحمد الله ثم بعد الحمد. قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، حديث العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة، قال: حق المسلم على المسلم ست. قال: فإذا عطس فسمعته يحمد الله فسمته، هكذا فسمته. وفي رواية أخرى في الصحيحين عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: فشمته. الشاهد والتسميت والتشميت واحد. الإنسان لما يعطس الأصل يحمد، يحمد، وإذا ما حمد ما تشمت، ما يجوز لك شرعا أن تشمت وهو لم يحمد، لأن النبي يقول إذا فسمعته. إذا من طرائف ما يذكر أن أميرا كان يمشي مع عالم، فالأمير عطس فلم يشمت العالم، فلام الأمير العالم وقال: أني عطست ولم تشمتني. قال: إنك عطست ولم تحمد الله. قال: لقد حمدت الله في نفسي. فقال العالم: وقد شمتك في نفسي. شمتك في نفسي، حمدت الله في نفسي ولا شمتك في نفسي. فالأحكام الفقهية معلقة بأشياء. العطس ممنوع، يمنع أن تقوله يرحمك الله حتى تسمع حمد الله، وهكذا. فالأصل في الأذكار، الأصل في العبادات المنع، إلا إن قام الدليل على المشروعية بمواصفات معينة وبشروط معينة. فالعقل لا يجوز أن يحكم على الشرع. يعني ما يجوز واحد يقول: والله أنا طول النهار تعبان، بيجي صلاة العشاء وأنا تعبان، ليش أصلي 4 ركعات؟ خليني أصلي 2 ركعتين. وأنا طول الليل نايم، وخليني أول ما أقوم في أول النهار أصلي 4 ركعات. الإنسان لما يقوم من النوم يكون مرتاح، صلي 2 ركعتين، وآخر النهار صلي كم ركعة؟ 4 ركعات. هل لنا أن نقلد؟ أعوذ بالله، هذا بدعة، ومن فعل هذا مستحلا كافر، لأن عدد الركعات متواتر. فالأصل في العبادات بالمقدار والكيفية والشروط نص، فإذا جاء النص فعلى العيد والرأس، وإذا لم يأتي النص فالأصل في العبادات المنع. الأصل في العبادات المنع، يعني الصلوات الطرقيين أصحاب الزوايا الضالين اللي بيصلي في شعبان 10 ركعات وفي كل ركعة بيقرأ قل هو الله أحد 100 مرة وبيسموها الصلاة الألفية، أولئك الذين يصلون الصلاة في رجب اللي بيسموها الصلاة الرجبية، والصيام الذي يصام في رجب وفي شعبان. في رجب ثبت أن عمر كان يضرب أيدي الرجبيين لأن مضر، وهي قبيلة عربية كبيرة، مضر كانت تعظم رجب، يعني القبائل العربية قريش وغيرها كانت تعظم أشهر الله الحرم من بقايا إبراهيم عليه السلام. أما مضر كانت رجب، تعظم رجب. فعمر وجد أناسا يصومون رجب بتمامه كرمضان، يعظمون رجب كرمضان، فثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب أيدي الرجبين. الصحابة كانوا يعملون بهذا. ابن عمر دخل المسجد فوجد إماما يلحن في الأذان، يمطمط ويلحن في الأذان، فقال له الرجل، في رواية قال له الرجل عند الدرقطني، قال إنه يحبك في الله، قال ابن عمر إنه يبغضك في الله. قال لما؟ قال تأخذ على أذانك أجرا وتلحن في أذانك. في رواية دخل المسجد فسمع لحن المؤذن فخرج من المسجد، ذهب لمسجد آخر. إشارة إلى إيش؟ إلى أن الأصل في العبادات أن تكون وفق ما ثبت في النص. الأصل في العبادات أن تكون وفق ما ثبت في النص. فلا يشرع لعبد أن يتعبد الله تعالى بشيء من قول أو عمل إلا بإذن من الله. طبعا في إذن في أشياء مثل الذكر مثلا، الذكر ما في نهي، لذا سبحان الله آل له الخلق والأمر، كل عضلات البدن تتعب إلا عضلة اللسان فلا تتعب، عضلة اللسان لا تتعب. لو ذكرت الله في 24 ساعة ممكن إن جهرت في الذكر يتعب حلقك، لكن إن ذكرت الله في سرك وتحرك لسانك مش ممكن يتعب لسانك. فالشرع ما منعك أن تذكر أبدا. فنحن نقول الأصل في العبادات الشرع، الأصل في العبادات المنع، إلا إن جاء الشرع. فالشرع إن شرع عبادة فينبغي أن تراعي شروط الشرع، الشروط التي وضعها لهذه العبادة، فتتعبد الله عز وجل بما يحب الله عز وجل ويرضى سبحانه. لذا سعيد المسيب رأى رجل قبل الغروب قام يصلي ركعتين، القصة عند الدارمي. فسعيد أخذه وأجلسه فقال الشاب دعني أصلي، قال اجلس. فقال الشاب وكان ملولا قال أيعذبني الله على صلاة ركعتين؟ أنا أريد أصلي لله، أيعذبني الله على صلاة ركعتين يا أبا محمد؟ فقال سعيد لا، إن الله لا يعذبك على صلاة الركعتين، إن الله يعذبك على خلاف السنة، إن الله يعذبك على خلاف السنة، أنت صليت في وقت الشرع منعك أن تصلي فيه، فصلاتك هذه منعها الشرع، فلا يجوز لك أن تصلي على كيفك، وقت ما شئت تصلي بالعدد الذي تريد، تذكر وتضع الذكر حيثما شئت، الأذكار المشروعة التي لها مناسبات معينة، لها ألفاظ معينة. أهل العلم يقولون لا يجوز أن تقال بالمعنى، يجب أن تقال وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بجوز تغير ولا تبدل ولا تزيد ولا تنقص. ولذا في حديث أبي موسى وبرسولك الذي أرسلت في أذكار النوم قال وبنبيك الذي أرسلت. ما تقول رسولك، قل نبيك، هكذا الذكر. فالأصل في الأذكار ألا تروى بالمعنى. نعم يجوز رواية الحديث بالمعنى على الراجح، لكن رواية الحديث بالمعنى شيء ورواية الذكر بالمعنى شيء. الأذكار أذكار، يعني الآن الشرع قال كم مرة نذكر بعد الصلاة، كم مرة نسبح؟ 33، ونحمد 33، ونكبر 33، وفي رواية 34، وفي الرواية التي فيها 33 نقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو واحد قال أنا أريد أجعلها 50، ماذا نقول له؟ ممنوع. لماذا؟ طبيب إن قال لك اشرب دواء ملعقتين لا تشرب 3، وإن قال لك ملعقة صغيرة لا تشرب ملعقة كبيرة. وهذه أذكار مقيدة عقب الصلوات ومحدودة بعدد من المرات، والواجب عليك أن تمتثل هذا العدد. بعد أن امتثلت العدد وقلت 33، وكما قلت وأسلفت سابقا الشرع ما منع المسلم من الذكر البتة، بعد ما تخلص الأذكار اجلس اذكر الله عز وجل من صلاة إلى صلاة. فالذي قيده الشرع نقيده، والذي أطلقه الشرع نطلقه. فما قيد لا نطلق، وما أطلق لا نقيد. الذي أطلقه الشرع نطلقه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب يبقى غالبا والمغلوب يبقى مغلوبا. وبهذا يعلم أخطاء بعض إخواننا الأئمة. النبي مثلا صلى الله عليه وسلم نادرا ما كان يقول السلام عليكم، فقط ما يسلم على الشمال يقول السلام عليكم. واحد إمام ما يقول إلا السلام عليكم فقط هكذا، هذا خطأ، لأنه جعل الغالبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مغلوبة، وقلب المغلوبة غالبة، وهذا خطأ. فالأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه غالب أن نفعله على وجه غالب، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الفلتة والمرة والمرات المحدودة والقليلة أن نفعله على هذا الوجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، نادرا النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، بل الأربع مأخوذة مش من فعله، من قول عائشة في مسلم، صحيح مسلم، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يجوز الإمام يصلي أربعا موصولات، لكن هذا نادر، هذا يخالف الأصل. الأصل صلاة الليل مثنى مثنى. العبادات في عدد مراتها وفي هيئاتها وفي أوقاتها وفي صفاتها، الأصل فيها الشرع، لأن القاعدة فيها المنع، القاعدة فيها المنع. الأصل في العبادات الحذر. لذا قال الناظم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالذي ذكر في شرعنا هو مذكور. لا يجوز لك أن تقول أنا والله الليل طويل بدي أقوم أصلي صلاة فرد سادس بين ما أنام وبين صلاة المغرب، بدل صلاة واحدة تبقى صلاة العشاء أجعل أيضا صلاة أخرى. ليس لك هذا، ليس لك أن تنوي النفل فريضة ولا أن تنوي الفريضة نفلا. فالشرع ليس، لا يجوز للحائض أن تقضي ما فاتها. ولما سألتها امرأة، سألت عائشة كما ثبت في الصحيح، قالت لها رضي الله تعالى عنها أحرورية أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج، من أهل العراق المتشددين المتنطعين، كانوا معروفين في زمن الصحابة. ولما جاء وفد من لعمر كما عند الفريابي في كتاب الصيام سألهم متى تفطرون، عند اشتباك النجوم ولا عند غياب قرص الشمس؟ في زمن الصحابة أهل الكوفة يفطرون عند اشتباك النجوم. ليش يعني اشتباك النجوم؟ لما يقرب من أذان العشاء يؤخرون الإفطار. الأصل في الإمساك الفطر صيام الأصل في الشرع. فكان الصحابة يذمون أقواما يتأخرون في الأكل لم تعدوا على الشرع. وكان هؤلاء الذين يتأخرون ليس عن فقد وعن فقر وعن عدم حاجة. ومن الأسئلة المحزنة المبكية في الحقيقة في رمضان الماضي جاءني سؤال من الصومال، يتصل أحد الإخوة يقول نحن صوم ولا نجد طعاما نفطر عليه فهل يحاسبنا الله؟ يقول لا نجد طعام ولا شراب ونحن صائمون في رمضان، الله يحاسبنا على هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن المسلمين يدركون هذه النعمة التي هم فيها والتي يهدرونها ولا يتقون الله فيها. شاهد، الأصل في العبادات الحذر، والأصل في الأشياء والعادات والأمور الدنيوية من المطعم والمشرب والمأكل الأصل فيها الحل. ولذا طالب العلم الذي يفهم القواعد يعلم متى يسأل عن الدليل، يعلم متى يطالبك بالدليل. يطالبك بالدليل في العبادات وفي الأشياء العادات والتقاليد والمأكولات والمشروبات. أخ يسأل فيقول ما صحة حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر؟ الحديث أخرجه أحمد ومداره بزيادة ومفتر على شهر ابن حوشب وشهر ضعيف، وصح النهي عن الإسكار، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. فالتفتير النص الوارد فيه لم يثبت، واختلف أهل العلم في معنى السكر الذي تنبني عليه الأحكام. علق الشرع الحرمة على السكر وقال كما في الصحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام، والكثير حده النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند أبي داود وأحمد أخرجها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق، والفرق إناء كبير يتسع إلى قرابة 10.5 من اللتر. فلو أخذنا من أي مشروب وأخذنا المقدار الكبير وهو 10.5 لتر وتعاطاه رجل، فإن سكر منه فالجرعة منه حرام. ولذا صنعنا مخبريا بتحليل ما يسمى اليوم في السوبر ماركتات بالشعير، فوجدنا هذه المواد لما تعتق تصبح عتيقة تظهر فيها كحول، ونسبة الكحول الموجودة في 10.5 لتر مسكرة عند جميع الناس إلا العينة الحديثة. ففي الفحوص المخبرية ما ظهر فيها شيء من الكحول. والأحسن والأحب إلي إذا أراد الإنسان أن يستفيد من مغلي الشعير فليغليه في بيته وليشربه طازجا، فلما يصبح عتيقا تظهر فيه الكحول، وكلما اشتدت يعني عتقه كلما كثرت النسبة الموجودة فيه من الكحول وقد تصل إلى نسبة الحرمة. وقد ألف الإمام الشوكاني كتابا مطبوعا في شرح حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، واسم كتابه البحث المسفر، في شرح حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. أهل الشراع من أسماء الله؟ لا، اتفق أهل السنة على أن أسماء الله توقيفية، فيحرم أن تقول يا وتذكر اسما لله، أو أن تعبد عبدا فتضيفه إلى الله باسم لم يثبت في كتاب أو صحيح السنة. واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ومنها قوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه الله تعالى نفسه عما يصفه الناس، وأثنى على أنبيائه لأن أنبياءه لا يسمونه إلا بما يحب ويرضى ويأذن به. ولعل أخانا السائل ظن من الآيات المتلوة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إلى آخر النصوص، لعله ظن أنه يجوز أن يطلق الاسم على الله من الفعل، وهذا أمر لا يجوز باتفاق. فالأفعال في حق الله أوسع من باب الأسماء، فلا يجوز للعبد إن ورد في الشرع فعل منسوب لله أن يشتق منه اسم له. قل الله يفتيكم في الكلالة، فلا يجوز أن نقول عن الله مفتي، يعني يجعل من يفتيكم مفتي، شرع لكم يجعل منها شراع أو شارع. الشارع يذكر من باب الوصف لا من باب الاسم. بعض الناس يقولون الشارع، قال الشارع. الشاطبي فصل من الشارع. الشارع هو الله، كما قال الزهري في البخاري كتاب التوحيد، قال: إنما الرسالة من الله، وعلى الرسول البلاغ، وعلى الناس التسليم. فالشارع هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشاطبي في الموافقات، يسمى شارعا تبعا، بمعنى أن الله يوحي إليه، الله يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة التي تصلنا، كثير من الناس يعتقدون أن السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. السنة النبي يخبرنا بها، لكن الله أوحاها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يقول بعض التابعيين الشاميين، هشام بن حسان كان يقول: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وفي حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إن الله أوحى إلي، فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى. أخ يقول: هل المراهنات المشارطات حرام؟ وما هو أصل ذلك؟ كان يتراهن اثنان فيقول أحدهما: إن فلان كان عمره كذا، ويقول الآخر: بل عمره كذا، ويخسر المخطئ شيئا ما كمال أو أكل أو حلوى وغير ذلك. اعلم، علمني الله وإياك، أن باب المراهنات في الشريعة على تقرير أئمة الهدى باب مستقل، وأخطأ من جعله من باب الإجارات، وأخطأ من جعله من باب الجعالات، فهو باب مستقل له أحكامه، ومدار حكمه على عند الجماهير على حديث اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطرف الثالث، الخيل الثالث المحلل، ومدار الحديث على سفيان بن حسين رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وسفيان بن حسين عن الزهري ضعيف باتفاق، وإن كان هو ثقة في نفسه. والراجح أن الاشتراط إنما هو من قول سعيد بن مسيب ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أئمة العلل وعلى رأسهم الإمام الدارقطني وجماعة من العلماء، كلام يعني عسر الخوض فيه فيه، لكن نأخذ إلمامة عجلة نفهم شيئا. المراهنات من الطرفين، الغالب يأخذ المأخوذ يدفع، ممنوعة في الشرع إلا فيما يعود على الأبدان بالتوقيح والتدريب للجهاد في سبيل الله، وفيما يخص أصول الدين في الظهور والانتصار، كليات الدين، فهذه يجوز أن يدفع عنها عليها الإثنان، وأن يأخذ الغالب وأن يغرم المغلوب. والأدلة على ذلك كثيرة، وذكر الإمام ابن القيم أن له كتابين، الفروسية الكبرى والفروسية الصغرى، وذكر قال في الفروسية الصغرى قال: وقد ذكرت في كتابي الفروسية الكبير 100 دليل على هذه المسألة. قوم يحسنون النزع من الكتاب والسنة، لكن دلل الإمام ابن القيم وأقام كتابه الفروسية على هذه المسألة، خص هذه المسألة، خصها بجواب بكلام، وأخذ تقرير شيخه من مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 21 فما بعد، وفصل فيه وطول فيه خلاصة ما قال ابن القيم أو خلاصة الأدلة. نحن نرتبط لا ننظر للقائل وإنما ننظر للدلائل، خلاصة ما أورد من أدلة. وأذكر لكم دليلا على مسألتين: المسألة الأولى مسائل أصول الدين يجوز الرهن فيها، لما ثبت عن أبي بكر لما راهن المشركين من الذي يغلب، فرس أم الروم، فكان أبو بكر يقول الروم تغلب، وكان الكفار يقولون الفرس تغلب، فراهنهم إلى مدة سنة، وأن الغالب يأخذ والمغلوب يدفع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل شرطهم، شرطهم على 3 سنوات، هل شرطهم إلى 9؟ لأن الله يقول: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. إيش أدنى الأرض؟ الأغوار. أدنى الأرض الأغوار، بلادنا يعني. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيغلبون، والأمر مرتبط ب3 سنين. فالنبي أقر أبا بكر بالمراهنات، وكل مراهنة في أصول الدين في الأبواب الكلية من الدين التي قامت عليها الأدلة القطعية اليقينية يجوز المراهنة فيها. أما ما يوقح الأبدان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة القرشي المكي، صارع ركان القرشي أنه من يرمي الآخر أرضا يدفع شاتا، وكان ركانة رجلا لا يقدر أحد على أن يرميها الأرض، يضرب به المثل في مكة على قوته، فالنبي تصدق عليه فرماه بالأرض 3، فقال ركان: أشهد أنك رسول الله. كان النبي يتصدق على الخلق ويعالج كل إنسان من نقطة العظمة التي عنده. الأحنف بن قيس من أبخل العرب، وأسلم وهو من مسلمي الفتح، جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش العرمرم ومعه أودية من الشياه ومن البقر ومن الإبل، فاستغرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوادي من غنم لك؟ قال: لي. قال: نعم. قال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فالنبي كان يعالج الناس ويحسن العلاج ويعرف كل إنسان ما هو دواؤه، فكان دواؤه لركانة أن يصرعه، فصرعه المرة الأولى فأخذ منه شاتا، ثم الثانية فأخذ شاتا، ثم الثالثة فأخذ شاتا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا نجمع عليك غلبين، نخش نغلبك مرتين، فتصدق، فأعطاه الشياه، لكن هو أخذها. انظروا الآن، أسأل الله أن علمنا وإياكم وانفقهنا وإياكم، علماء الحنفية يقولون: مكة لما صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة في مكة، كانت مكة دار كفر، فالأحكام المحرمات جائزة في دار الكفر. لذا مشايخ الدنيا اليوم مفتوا إخواننا في أوروبا وفي أمريكا يجوزون لهم بيع الخمر وبيع اليانصيب وبيع القمار بناء على حادثة ركانة. شيخ الإسلام وابن القيم يطولون في الرد الحنفية ويؤصلون تأصيلا بديعا أن المراهنات في الشرع باب مستقل ليس له صلة بباب معاملات وليس له صلة بباب جعالات، فمخطئ من استفاد بأن تعدى على نصوص الشرع فأحل ما حرم الله بمثل هذه الحوادث. والحادثتان ثابتتان وكلاهما عند الإمام الترمذي في الجامع، أقصد الحادثتين حادثة أبي بكر مع كفار قريش وحادثة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة. ما هو حكم الخروج مع جماعة دعوة التبليغ مع طلب العلم؟ لماذا تربط نفسك بغيرك؟ ليش تنظر للدنيا من خرم إبرة؟ لماذا لا تكن حرا طليقا تزن أفعال الناس وأقوال الناس بالكتاب والسنة وأن طالب علم؟ لماذا تكون ضعيفا؟ لماذا تكون تبعا لغيرك، تبعا لأعاجم؟ كنا في الهند في زيارة علمية فخرجت، كنت أتجول في الكتب أو يطول الوقوف، فركبت سيارة ووضعت رجلي اليمنى على اليسرى لألم في أسفل ظهري، فالسائق بجانبي غضب شديد وضرب بيده بقوة على رجلي، قال نزل رجلك، ما لك؟ قال ماي جاد، اجرك عند إلهي، حط إلهه قدام رجلي، الإله الذي يعبده ماي جاد، الآلهة في الطرقات. يا أهل الهند يا أخوانا جدر التبليغ، ادعوا الله في الهند، ادعوا البلاد، هناك كفار، ادعوا الله هناك. تترك ولدك والله الذي لا إله إلا، تتصل بامرأة تقول عندي 7 أولاد وزوجي خارج 4 أشهر ترك لي دينارين، بقول يا رجل حرام عليك، قبل ما تروح دينارين ما بيجيبوا خبز. قال فصلى عشان تمام اليقين، وأنا أتكلم معه قال تستقبل القبلة، صلى وخرج، خرج غيب 4 أشهر وترك أولاده. هذا دين من هذا؟ الصحابة خرجوا غزاة، الله يوسع علينا وعليكم نخرج غزاة. أبو عبيدة جاء غازيا، جاء مجاهدا، تترك أولادك وتترك من تضيع وأن جاهل وتنتقل من بلد لبلد وأن جاهل، لا تعرف شيئا لا في عقيدتك ولا تعرف شيئا من عبادتك، هذا ليس من دين الله، هذا هروب أمام واقع، هذا هروب أمام قساوة الواجب. فأنت بارك الله فيك تعلم وعلم وادعو الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعلم واعلم أن العلم قبل العمل، كما قال البخاري في كتاب العلم قال العلم قبل العمل، وذكر قول الله واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم واستغفر، تعلم أول، لا يتعلم وإلى الله المشتكى، ولا أدري لمصلحة من يبقى المسلمون جاهلون. الأخير، ما هي درجة شدة الأمر؟ امشوا إلى الصلاة ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لأنني أتأخر عن الصلاة الجماعة كثيرا وأسرع وأحيانا أرفض. أما الركض فممنوع اتفاقا، وأما أن تشتد في المشي على وجه إن وقفت في الصف فإنك تبقى متمالكا نفسك، فقد ثبت في موطأ مالك أن ابن عمر كان إذا سمع الإقامة اشتد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أخرجه الشيخان. يعني شد في المشي لا حرج، أما أن تسرع وتركض فهذا ممنوع. لا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.